أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. إلى هنا حفظ الله عنك. الحمد لله. تقدم قوله تعالى وشروه يعني باعوه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني هذه كلها تأكد أنهم باعوه بثمن زهيد وكانوا فيه من الزاهدين. وعلمنا من هذه الآية أن الذي اشتراه هو من مصر، وهو عزيز مصر كما يدل على سياق الآيات بعد. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، يعني قال لامرأته، قال الذي اشتراه قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه. وكأنه متفائل من هذا الغلام. إذن هو صار الآن بهذا البيع صار رقيقا، وهذه محنة أخرى وبلاء، صار أسير رقيق يتصرف فيه بالبيع والشراء والخدمة. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكان هذا الشراء سبحان الله يعني بداية لما وصل إليه من العز والتمكين. ولهذا والله أعلم قال الله وكذلك مكنا ليوسف، هذه هي بداية التمكين، يعني الصورة الظاهرة صورة رق وذلة، ولكنها بداية عزة وتمكين وتعليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وكذلك مكنا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره. فالله سبحانه وتعالى أمره نافذ لا يغلبه غالب سبحانه وتعالى، وهذا لكمال عزته. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال تعالى لما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فانتهى أمره إلى أن صار نبيا رسولا، وكذلك نجزي المحسنين. الآن صار يعني رقيقا تحت سلطان هذه المرأة، امرأة العزيز. قال الله وراودته التي هو في بيتها، هو في بيتها، فهي ذات سيادة عليه. راودته يعني حاولت فيه ما تريد من قضاء شهوتها. راودته التي هو في بيتها عن نفسه، واستعملت الأسباب والحيل للضغط للضغط عليه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. إذن قابل هذه المراودة وهذه المحنة، وقد اجتمعت فيه وعليه أسباب الاستجابة والوقوع في هذه الشبكة. قال معاذ الله، فهو شاب وغريب وعزب والتي تدعوه سيدة عليه ذات سلطان يقتضي المقام أن يطيعها، ولكنه رفض. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فقوله ربي احتمل أنه يريد ربه رب العالمين، واحتمل أنه يريد سيده الذي اشتراه، وأن هذه خيانة بعد، فقد أكرم مثواه وأحسن إليه، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وهكذا يمضي السياق القصة في حلقات وفي موضوعات من حال إلى حال ومن أمر إلى أمر، ويستمر سياق القصة إلى آخر السورة أو قريب من آخرها، والله أعلم. نعم يا محمد. يأتي إن شاء الله، هذا ما الوعد قالنا. هم بها، قالوا إنه هم ولكنه لم يفعل شيئا. نعم. ومن الناس من يقول إن قوله ولقد هم بها، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى، فمن وصل فالوصل يقتضي أنه لم يهم، ومن وقف فإنه يقتضي أنه هم. والمهم أنه لم يفعل، بل أبى كل الإباء ولجأ إلى ربه لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، الآيات أي مكث يوسف في الجب ما مكث حتى جاءت سيارة أي قافلة تريد مصر، فأرسلوا واردهم أي فرطهم ومقدمهم الذي يعس لهم المياه ويسفرها ويستعد لهم بتهيئة الحياض ونحو ذلك، فأدلى ذلك الوارد دلوه فتعلق فيه يوسف عليه السلام وخرج. قال يا بشرى هذا غلام، أي استبشر، وقال هذا غلام نفيس، وأسره هذا غلام نفيس. نفيس، نعم. وأسروه بضاعة، وكان إخوته قريبا منه، فاشتراه السيارة منهم بثمن بخس أي قليل جدا. يعني هذا ما يقول المفسرون، إن إخوته كانوا موجودين فاستغلوا الفرصة وباعوه على هؤلاء الجماعة القافلة السيارة، وأن الذي باعوه إخوته. ويحتمل والله أعلم أن السيارة أخذوه غلاما لهم وظفروا به مجانا، ظفروا به مجانا، ثم إنهم باعوه على العزيز بمصر. يعني ولو قلنا على هذا التوجه لكان الذي اشتراه من مصر من هذه القافلة، فلما فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، يعني أخذوه على أن يكون بضاعة يتجرون بها فيبيعونه، وفعلا باعوه وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. فالشيخ مشى على أن الذين باعوه هم إخوته والله أعلم. نعم. بثمن بخس أي قليل جدا. إيش قليل جدا؟ نعم. فسره بقوله دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، لأنه لم يكن لهم قصد إلا تغييبه وإبعاده عن أبيه، ولم يكن لهم قصد في أخذ ثمنه. والمعنى في هذا أن السيارة لما وجدوه عزموا أن يسروا أمره. والمعنى في هذا أن السيارة لما وجدوه عزموا أن يسروا أمره، عزموا أن يسروا أمره، يسروا أمره ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم. تجاءهم إخوته فزعموا أنه عبد آبق منهم. هذا يقال هذا من أخبار بني إسرائيل لا ندري بالضبط. نعم. فاشتروه منهم بذلك الثمن، واستوثقوا منهم فيه لئلا يهرب، والله أعلم. قال الله تعالى وقال الذي اشتراه من مصر الآيات، أي لما ذهب به السيارة إلى مصر وباعوه بها. هذا معناه أنه صار في بيعين، البيع الأول على السيارة على القافلة، والبيع الثاني من القافلة للعزيز بمصر. نعم. فاشتراه عزيز مصر، فلما اشتراه أعجب به ووصى عليه امرأته وقال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، أي إما ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدم، وإما أن نستمتع فيه استمتاعنا بأولادنا. وإما أن نستمتع فيه استمتاعنا بأولادنا. نعم. ولعل ذلك أنه لم يكن لهما ولد وكذلك. ولعل ذلك أنه لم يكن لهما ولد وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي كما يسرنا أن يشتريه عزيز مصر ويكرمه هذا الإكرام، جعلنا هذا مقدمة لتمكينه في الأرض من هذا الطريق، ولنعلمه من تأويل الأحاديث إذا بقي لا شغل له ولا هم له سوى العلم. صار ذلك من أسباب تعلمه. إذا بقي لا شغل له ولا هم له سوى العلم، صار ذلك من أسباب تعلمه علما كثيرا من علم الأحكام وعلم التعبير وغير ذلك. الله غالب على أمره، أي أمره تعالى نافذ لا يبطله مبطل ولا يغلبه مغالب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلذلك يجري منهم ويصدر ما يصدر،